ما ننزل عدم من طاعتهم لا بالقول ولا بالفعل، ما نؤلب الناس عليهم ولا نتكلم في المنابر نقول الناس كذا أو فعل ولاة الأمور كذا أو اخرجوا عليهم، لأن هذا من أسباب الخروج. أو لا، لما تكلم الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمان تكلموا قالوا أن حصل كذا وحصل كذا وقرب أولياءه وأتم الصلاة في السفر وخفض الصوت بالتكفير وأخذ الزكاة على الخير، وصاروا ينشرون معايب أمام الناس. تجمع السفهاء في الكوفة وفي البصرة وفي مصر وجاءوا وأحاطوا ببيته وقتلوه بسبب الكلام وتعذيب الناس. فلا يجوز الخروج لا بالقول ولا بالفعل، لا بقتالهم بالسيف ولا بالكلام وتعذيب الناس على الخروج عليهم، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة وندعو لهم بالصلاح البطانة، والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، ويخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب.